أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، وبعد، فهذا أول درس في باب الأخلاق. وقبل الحديث عن فضل ذلك وعن بعض الأخلاق التي ينبغي أن يتسم ويتصف بها العبد المؤمن، نقدم بين يدي ذلك تعريف الأخلاق لغة واصطلاحا وأشهر المصنفات التي كتبت في هذا الباب، حتى يكون لكم مرجعية في هذا العلم النافع الذي قل عناء الناس وعنايتهم به في هذا الزمن. الأخلاق، ماذا نقصد بالأخلاق؟ الأخلاق لغة اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها، وهو مأخوذ من مادة خلق، الخاء واللام والقاف، وهي تدل على تقدير الشيء. يقول لك فلان خليق بكذا، يعني قادر على أن يفعل هذا الأمر، وهو جدير بأن يقوم بهذا الأمر. الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا أراد الله عز وجل بذلك؟ يعني إيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ إيه يعني الخلق هنا؟ المفسرون قالوا الخلق هنا الأدب العظيم، يبقى فسروا الخلق بمعنى الإيه؟ بمعنى الأدب. قالوا وذلك كما يقول الطبري، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه. يبقى فسروا الآداب بأنها الامتثال لأوامر الإسلام وشرائع الإسلام، هذا أدب القرآن. وكما سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ذكر القرطبي أن المراد بالخلق العظيم أدب القرآن، قال وقيل هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم، وقيل المراد إنك على طبع كريم. كل ده علشان نشير إلى معنى الخلق، ساعات بيفسروه بالأدب، ساعات يفسروه ببعض معانيه، يقول لك الرفق الكرم، يفسروه بالطبع أنه طبع النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه الله عز وجل على سجايا وعلى فطرة كريمة. قال حقيقة الخلق في اللغة هو، خد بالكم الكلام ده مهم ليه؟ لأنه بعد كده لما نيجي نتكلم عن فضائل الأخلاق أحيانا ما تبقاش فاهم التفريق ما بين الخلق وما بين السلوك، المسائل دي تبقى محتاجين نفهمها جيدا عشان بعد كده لما نيجي نقول أنت تحتاج أن تتخلق بهذا الأمر، فتعرف أن في حاجات بتبقى ربنا خلقك عليها غريزتك كده فتنميها، وفي أحياء أشياء بتبقى أنت بعيد عنها شوية تحتاج أنك تكتسبها، أنك تعرف إزاي تكتسب هذا الخلق الكريم وتتحلى به. مفهوم؟ حقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب لأنه يصير كالخلقة فيه. يبقى أخذها هنا بمعنى الاكتساب، أنك تقعد تطبع نفسك على بعض الأمور، أنت بخيل شوي فيبتدي تسمع ندب الإسلام إلى الكرم إلى الصدقة إلى فضل البذل في سبيل الله، فتبتدي المعنى الإيماني ده يغير من هذا الخلق فيك، فبعد المكان خلق ذميم إن أنت فيك شيء من البخل تبتدي تتعود الكرم وهكذا. فبيقول إيه بقى؟ ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، يؤدب نفسه يهذب نفسه على هذه الأخلاق الكريمة حتى تصير خلقة فيه. وأما ما طبع عليه الإنسان فهذا لا يسمى خلقا، وإنما يسمى لغة الخيم. يبقى إيه؟ ما طبع عليه الإنسان من الأدب يسمى إيه؟ خيمة، أي سجية وطبع. أما ما يكتسبه الإنسان، ما يتكلفه الإنسان، فهذا يسمى خلقا. فهمتم الفرق؟ يبقى الغريزي نسميه خيم، ما كان مكتسبا نسميه خلقا. بعضهم فسر قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا سمى خلقه، سمى الله خلق نبيه صلى الله عليه وسلم عظيما، لأنه لم تكن له صلى الله عليه وسلم همة سوى الله جل وعلا، ولذلك سماه عظيم لأن همته عظيمة، لأنه خلقه مرتبط بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، ولم يكن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم سوى ربه، ما أحب أحدا إلا فيه، حتى محبته لسائر البشر، حتى محبته لزوجته لم تكن هكذا، وإنما كان كل شيء فيه نابض بمحبة الله. أليس هو خليله؟ والخلة تعني أن تتخلل محبة الله جميع الإنسان، فيده، وجهه، كلامه، كل شيء فيه ناطق بمحبة الله، فكيف بقلبه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، عشان كده سماه على خلق عظيم، وقيل لأنه امتثل تأديب الله إياه. قال الماوردي: في الخلق العظيم ثلاثة أوجه. لخص الكلام، قال إيه بقى؟ الخلق العظيم، أدب القرآن، دين الإسلام، الطبع الكريم، هم الثلاث حاجات دول. أدب القرآن ما أدبه الله عز وجل له في القرآن أو بالقرآن. اثنين، دين الإسلام بمعنى شرائع الإسلام. ثلاثة، الطبع الكريم، وهذا ظاهر فيه صلى الله عليه وسلم. صاحب التحرير والتنوير اللي هو الشيخ طاهر بن عاشور، صاحب تفسير التحرير والتنوير، يقول في تفسير قول الله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين. قالوا خلق الأولين أي شيمة الأولين أو عادة الأولين. قال فسر لنا يعني إيه خلق. قال هو السجية المتمكنة في النفس. بس بقى إيه ما وظيفة هذه السجية؟ الباعثة على عمل يناسبها من خير أو شر. يبقى الخلق ساعات يبقى خلق مذموم وساعات يبقى خلق محمود، فتشمل طبائع الخير وطبائع الشر. ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ، يعني مجرد أنت تقول خلق ما تعرفش هو ده كويس ولا سيء، إلا بقيد يضم إليه، فتقول هذا خلق حسن، وربما تقول هذا خلق قبيح. فإذا أطلق، لو ترك هكذا يروح للحسن ولا يروح للقبيح؟ يروح للحسن، انصرف إلى الخلق الحسن. قال الفيروز أبادي في كتاب بصائر ذوي التمييز: اعلم، خذوا بالكم بقى من الكلام ده، احفظوه زي اسمكم، لأنه هيلخص لنا منهج أو هيلخص لنا علم الأخلاق هذا في 3-4 كلمات. بيقول إيه؟ اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عشان كده حجلنا دلوقتي الأحاديث بقى لما نبتدي نتكلم في فضل حسن الخلق، وستجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. يبقى القضية قضية هنا في الأخلاق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يبقى من كان أكثر منك سماحة فهو أكثر منك دينا، من كان أكثر منك رفقا فهو أكثر منك دينا، من كان أكثر منك شجاعة فهو أكثر منك دينا. فهمت؟ فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الكلام بقى هنا وهو يقوم على أربعة أركان. لخص أهم الأخلاق في أربعة: الصبر، العفة، الشجاعة، العدل. لو اتصفت بالأربع صفات دول يبقى الباقي كل الأخلاق تدخل فيها. أول حاجة الصبر، وفيه معنى إلجام النفس، فاللي هيلجم نفسه هيبقى هو ده اللي يصلح إلى أن يقودها ويجاهدها في الله، هيلجم نفسه عن أنه يفعل كذا وكذا وكذا من المنكرات فيصبر، يبقى فيها كبح لغرائز الإنسان وإلى تخلقه ببعض الآفات، هيكبحها عن الكلام ده. الصبر، ويقول لك والصبر يحمل على: واحد، الاحتمال، اثنين، كظم الغيظ. ما انت لما هيغيظك مش هتسكت إلا إذا كنت انت بتعرف تتحكم في نفسك، وإلا هتغضب وإذا غضبت هتقع بقى في مشاكل. فيقول لك الاحتمال، إنه لو حد أذاك تحتمل الأمر وتعفو وتصفح، مش هتقدر تعمل الحكايات دي إذا كنت صابر، ما عندكش صبر، لو هتجزع بسرعة مش هتقدر. ويحمل على كظم الغيظ، ويقول برضه ويحمل على الأناه والرفق وعدم الطيش، وعدم الطيش وعدم العجلة. مثلا الصبر يحمل على كل الحاجات دي، وهكذا سائر الأمور الثلاث، ويأتي تفصيلها إن شاء الله. بعد كده إيه؟ العفة، الشجاعة، العدل. قال ويجمع الحاجات دي كلها أو تنشأ عن الاعتدال والتوسط. لو هو من البداية إنسان إيه ما عندوش الوقوع في أحد النقيضين، إما أنه يقع في الغلو أو في التفريط، لا هو إنسان متوسط معتدل، معتدل المزاج، لا هو بيغضب قوي ولا هو في نفس الوقت يعني مبلط في الخط ومش فارقه معاه، لا هذا ولا ذاك، لا متوسط، معتدل الخلق. اذا كان كذلك يبقى جدير وخليق ان يتصف بمثل هذه المكارم من الاخلاق. فهمت الكلام ده؟ كلام مهم جدا، على اساس هو بيلخص لنا موضوع الاخلاق في هاتين الكلمتين. هذا تعريف الاخلاق في اللغه، وما دار حول تفسير قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم من كلام المفسرين، وقول الله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. في الاصطلاح العلماء كتبوا في الأخلاق بطبيعة الحال، لأنها أمر أساس في دين الإسلام. الجاحظ له كلام في كتاب خاص له اسمه تهذيب الأخلاق، يقول إيه الخلق؟ قال الخلق هو حال النفس بها يفعل الإنسان أفعاله. خدت بالكم بقى، ده صفة النفس، نفسك دي أنت صاحب نفس مطمئنة، فتصدر عنها أحوال، الأحوال دي هي دي الأخلاق، هذه الأخلاق ينشأ عنها أفعال، هذه الأفعال تصدر منك هكذا. تلاقي نفسك أنت بدأت تتصرف في الموقف الفلاني كده، المفروض هنا يشتط غضبك، فأنت عندك حلم، هتلاقي نفسك انت بتتصرف وبتكظم غيظك وتقول ماشي مش مشكلة، لانه في حاجة من جوه هي اللي خلتك تعمل كده، وفي واحد غضوب مش هيقدر يقف هنا في اللحظة دي غصب عنه بقى، وتلاقي نفسه يقول اهو تصدر عنه الافعال بلا روية ولا اختيار. تسأله انت بتعمل كده ليه؟ بتزعل ليه دلوقتي؟ حد عمل فيك حاجة؟ هو كده، هو عنده ده غصب عنه، هيطلع الافعال دي منه. فهي حال النفس، ففي نفس غضوبة، في نفس حيوانية، فعشان كده هو بيبقى واقع في الشهوات، فكل ما يقع في نفس ذبابية لا تقع إلا على القدر، يشوف كل حاجة ما يشوفش إلا الشيء السيء فيها، فكل ما يقع على القدر، لك بص كل الناس كذا، كل الناس ومش شايف الناس إلا أنهم حرامية وزناه وكذا وكذا، مش شايف الوجه الآخر لأن نفسه إيه؟ ذبابية، فتصدر عنه هذه الأفعال هكذا. وفي واحد نفسه على النقيض، نفسه خيرة. قالوا مر عيسى عليه السلام على جدي أسك، مر على حيوان وكان بقى ميتة فبقى منتن الريح، فقالوا ما أنتن ريحه، قال ما أجمل بياض أسنانه. قالوا بطبيعة الحال، خدتوا بالكم هو بيبص لإيه؟ هو عينيه بتقع على أحلى حاجة فيه، هو احلى حاجه، قال لهم يا سلام ده اسنانه حلوه، وهم كلهم مش ظاهر الامر انه حاجه صعبه قوي محدش يبص لها. ليعلمهم ان لا يكونوا اصحاب نفوس ذبابيه، انك وانت قدامك كده شيء اقعد ابحث عن الخير فيه، عشان انت تبقى عينيك دايما مرعيه بالخير، ما تبصش الى الجانب السيء في الناس في الاحوال اللي قدامك هكذا. فالخلق قد يكون في بعض الناس غريزه وطبع، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد، يقول لك زي السخاء الكرم، قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمل، هو كذا كحاله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، ينفق النبي صلى الله عليه وسلم الأغنام التي ما بين جبلين، الثروة اللي بالملايين دي في لحظة تعجبك، قال نعم، قال خذها هي لك، هكذا. مش يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقعد تقول أراد أن يتألف قلبه، لا لا لا، هو صلى الله عليه وسلم جبل على الكرم، فما تفرقش يعني عجبك خذ، هذه فطرته صلى الله عليه وسلم. احنا بقى نحتاج إلى تكلف التكلف حتى تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة. فيقول قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمل، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة يحتاج فيها الإنسان أن يتطبع عليها، أو أن يكون امتن الله عز وجل عليه بهذه الأخلاق، فهو هكذا، تجده هادئ رزين وقور، وآخر تجده طائش متهور هكذا. يعرف ابن مسكويه الأخلاق بأنها كذلك حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. بس الشاهد هنا بقى بيقول إيه؟ هذا الحال ينقسم إلى قسمين، قسم بقى بيقول قسم منه يكون طبيعيا من أصل المزاج، نفس الكلام بس يعني بيأكد بس يجيب لنا تصويرات تانية وأمثلة أخرى، يقول لك كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء، بص بقى، نحو غضب ويهيج من أقل سبب، ده اللي هو يعني بس تشكه بإبرة يعني على طول، وكالإنسان الذي يجبن من أي شيء اللي هو يخاف من ظله ده، هو ده برضه. وكالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه، يعني أي حاجة تلاقيه جري، أو يرتاع من خبر يسمعه، وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه، هو كده برضه يقول مش عارف ايه عايمة. المهم يعني، وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله، ومنها ما يكون مستفادا بالعادة. القسم الثاني بقى اللي مستفاد بالإيه؟ بالعادة والتدرب. وربما كان مبدأه هيدينا إشارات كده إن بداية الاكتساب دي تكون بإيه؟ يقول بالروية والفكر، إن هو إيه إذا بدأ يفكر ويبتدي يقول يا سلام لو الواحد يبقى كذا، وياخذ بقى يتعلم فضل هذا الخلق فيحب إن هو يعمله ويجاهد نفسه عليه، وياخذ فترة عبال طب لا أنا النهاردة أخذ القرار ده عشان أبقى أتخلق بخلق الكرم، عشان أبقى عند ربنا بهذه المنزلة، عشان فضل الكريم ده كذا وكذا وكذا، هيبتدي يتخلق بهذه الأمور. ثم يستمر أولا فأولا حتى يصير لما يكتسبها على طول يعملها مرة واثنين وثلاثة، خلاص تصير ملكة وخلقا. ماشي. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الأخلاق ومفهومها في الإسلام يرتبط بمفهوم الإيمان، فحيدينا برضو الطريق نحو تخلق الإنسان بهذه الأخلاق الكريمة. قال إيه؟ أولا يقوم نظرية الأخلاق في الإسلام عنده على سبعة أمور. أول حاجة الإيمان بالله وحده، بيقولك علشان تصل إلى هذا الأمر تحتاج ابتداء إنك تحقق التوحيد. فلو أنك آمنت بالله خالقا ورازقا بيده الملك وحققت توحيد الربوبية، استوجب ذلك زي ما قلنا بقى في درس العقيدة، استوجب ذلك أن تعرف الله سبحانه، بس هياخدك واحدة واحدة بقى كده. أن تعرف الله سبحانه معرفة تقوم على أنه وحده المستحق للعبادة، يبقى تعمل توحيد الايه؟ الألوهية. طيب إذا حققت توحيد الألوهية، الألوهية قلنا الحب التام والذل التام، مش قلنا كده العبادة الحب التام والذل التام، استوجب ذلك أن تحب الله حبا يستولي على مشاعرك، بحيث لا يمكن ثمة محبوب مراد لك سوى الله سبحانه وتعالى. بعدين هذا الحب كل واحدة بتؤدي إلى حاجة، يستلزم أن يتجه الإنسان المسلم نحو هدف واحد، ألا وهو تحقيق رضا الله والالتزام بتحقيق هذا الرضا في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة. يبقى يستوجب الإخلاص، ويستوجب أن أنت تسعى إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى أنك بتحبه ولا تخضع لأحد سواه. في هذه الحالة لو كان سعيك ويكون هدفك هو الله وحده، يبقى تتعلم الإخلاص. قالوا والإخلاص خلاص. يبقى معنى كده أنه إحنا في الأخلاق هنقول أن إحنا محتاجين حاجتين، أو في التربية بشكل عام محتاجين تخلية وتحلية، محتاجين نتخلى عن الأخلاق المذمومة ونتحلى بالأخلاق المحمودة. فهو قال لك طب ما هي هتيجي ازاي؟ هتيجي بالترتيبة دي، هتيجي ان انت تبقى الاول خالص موحد، توحيد ربوبية يجيب توحيد ألوهية، توحيد ألوهية يجيب حب لله سبحانه وتعالى، هذا الحب يجعل في انبعاث في القلب لقصد الله سبحانه لا احد سواه. لو بقيت مخلص هتتخلص، اخلاصك خلاص هتتخلص من الافات. فيقول لك وهذا الاتجاه يستلزم من الإنسان سموا عن الأنانية وعن المآرب الدنيوية، خلاص بقى الحاجات دي كلها تبقى تحت رجله، يستنزه عنها. الأمر الذي يتيح له تحقيق الرؤية الموضوعية والمباشرة لحقائق الأشياء، يشوف الحاجات صح، يشوف الدنيا بعين مختلفة إذا كان هكذا خالصا لله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية تكون عنده سلوكا وعملا كويس، خلاص بقى شاف الدنيا صح وبقى نيته تمام، تخلص بسبب إخلاصه من آفاته، يبتدي يتحرك. إنما أي حاجة أي خلل في نقطة من نقطة المذكورة دي هي اللي بتخليك مش قادر. عندك مشاكل، عندك مشكلة زي ما قلت لك كده، مثلا عندك آفة زي البخل، مش شرط البخل اللي هو الفلوس، بخل بالجهد يعني لسه، فبيتولد عندك نوع من الكسل والعجز، فاهمني؟ عندك مشكلة إن أنت عندك شيء من التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى بس مش باينة. فإذا ترياق المحبة، دواء المحبة، المحبة تنظف قلبك من كل القصص دي، وفي نفس الوقت الإخلاص يخلصك. فلو أنت عملت الحاجتين دول خلاص انتهت المشكلة. هيبتدي يتولد سلوك، ما تبقاش عندك نشاط بقى كده وعايز تقبل وعايز تعبد ربنا وتقطع نفسك وعايز كل حاجة ترضي تعملها. جي منين ده كله؟ جي من الكلام ده كله. الأول خلص نقولهم تاني علشان هو ده الخط اللي ينبغي أن نسير عليه. أول حاجة توحيد الايه؟ الربوبية، ينتج عنه توحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه العبادة، الامتثال، الطاعة لله سبحانه وتعالى. الطاعة تجيب ايه؟ تجيب محبة الله سبحانه وتعالى. ان انت النهاردة معناها اذا حققتها على الوجه الحقيقي تزرع في قلبك المحبة. المحبة تجيب الرضا وتخليك تقصد ارضاء الله سبحانه وتعالى في كل ايه؟ سلوكياتك. الرضا ده ينتج عنه الاخلاص. الاخلاص يخلصك، يخلصك من الافات. التخلص من الافات ده يحررك خلاص بقى القيود اللي كانت مكلبشاك، اهواءك، نزغات النفس، تسلط الشيطان عليك، كل ده بالإخلاص إلا عبادك منهم المخلصين. خلاص الشيطان ما بقاش عارف يدخل عليك، نفسك تخلصت بسبب الإخلاص برضو، تخلصت من آفاتها دي، فبقيت حر، فبدأت تنطلق، فبقى انطلاقك ده بدأ يظهر في سلوك وأعمال. يقول وإذا وصل إلى هذا يكون العمل خلقا من الدرجة الأولى، وبهذا يصل إلى الكمال الإنساني. إذا وصل بالخط ده كده يوصل بقى لأعلى الدرجات، يصل بقى إلى درجات الصديقين إذا استطاع أن يتخلق بهذه الأخلاق. شيخ الإسلام ربط، وعشان كده قالوا أن نظرة شيخ الإسلام في موضوع الأخلاق كانت أوفى وأكمل وأكثر نضجا ممن سبقه من علماء المسلمين، لأنه يعني ربط ما بين مفهوم الأخلاق وما بين مفهوم الإيمان، ربطوا بالتوحيد ابتداء وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذه نظرية موثقة ومسددة وتتماشى مع ما جاء به شرع الإسلام. ابن القيم من بعده قال الأخلاق يا جماعة نوعين، أخلاق مذمومة وأخلاق فاضلة. بس ابن القيم قال إن أصل الأخلاق المذمومة، احنا قلنا قبل كده في آفات اللي هي الأخلاق المذمومة، قلنا منها البخل، منها حب الجاه، منها حب الدنيا بشكل عام، منها الكبر وهكذا. ابن القيم بيقول إن أصل الأخلاق المذمومة ثلاث حاجات، اسمعوهم لأنهم مهمين جدا. الكبر، شوف التانية إيه، والمهانة والدناءة. الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر يخليك ما تعملش حاجة، تأخذك العزة وتقول لا لا لا، فتنصرف عن أداء العمل، مش عايز تعمل لأنك شايف نفسك، وتتعالى عن فعل الأمور. وهذا الذي أودى بإبليس إلى الطرد واللعن من رحمة الله سبحانه وتعالى، وصار من المرجومين. ليه؟ خلقته من نار وخلقته من طين، فهو إزاي يعني؟ فهذا كبر. الكبر هو الذي جعله يمتنع عن السجود لآدم والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فأصل الأخلاق المذمومة ليه؟ الكبر. تاني حاجة المهانة، وعكسها العزة. فالمؤمن لا يكون ذليلا، لا يكن ذا نفس مهينة. اوعى اياك ان تكون ذليلا لأحد، اياك ان تكون ذليلا امام نفسك، مهين امام شهوة من الشهوات، لان دي بتدمرك نفسيا، وانت من جواك تحس ان انت ضعيف ذليل، لانك في الاخر خالص الشهوة الفلانية دي بتجيبك الارض، المعصية الفلانية دي ده ضعيف قدام السجارة، وده ضعيف قدام البنت، وده ضعيف قدام الفلوس، وده ضعيف قدام كذا وكذا وكذا من الآفات. فبتعمل ايه بقى جواك؟ بتلخبط لك حياتك كلها، يعني بينك وبين نفسك انت عارف نفسك كويس، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. فبتتكسر، فمن جواك حاسس ان انت ما تقدرش تعمل كذا وما تقدرش تعمل كذا، وان في صراع داخلي جواك. عشان كده اياك ان تكون مهينا، ارفع رأسك. فالمؤمن عزيز. قيل للحسن أنت متكبر، قال لا أنا عزيز. ليس الكبر، كبر بطر الحق غمط الناس، إنما العزة معناها أنه ما يقعش على دنايا الناس، ما يبقاش أول ما تتفتح قدامه حاجة يفتح بقه ويجري على سفاسف الدنيا. لا لا لا، هو المؤمن عزيز لا ذليل. شفتوا التاني حاجة قال إيه؟ المهانة. تالت حاجة الدناءة، والدناءة هنا يقصد بها دنو الهمة، ومنها العجز، اللي هو مش قادر يا ابني اعمل كذا، مش قادر، طب كذا. ومن اين يأتي دنو الهمة؟ من التعلق بالدنيا. حب الدنيا هو اكبر الاسباب لدناءة الهمم. عارف ليه؟ لأن الهمة دي كأنها بالضبط كده، يا إما أن تتعلق كأنه شيء خارج من جواك، يا إما يتعلق بالسماء، يا إما يتعلق بالأرض. فإذا تعلق بالأرض دنا وقع، وإذا تعلق بالسماء ارتفع، فيصير كأنه يطير وهو يمشي على قدمين. من هنا جت فكرة علو الهمة، وقالوا إن علو الهمة لا يوصف به أهل الدنيا أبدا. يعني يقول لك فلان الفلاني الحائز على جائزة مش عارف إيه، الطبيب الفلاني، المهندس الفلاني، لا يوصف به علو همة بلفظ هذا المصطلح الإسلامي ذو المعاني الفاضلة، لا يوصف به إلا من تعلق بالعلو الهمة لابد أن يكون كذلك. فهمتوا؟ يبقى أصل الأخلاق المذمومة عند ابن القيم إيه؟ الكبر، المهانة، الدناءة. أصل الأخلاق المحمودة بقى سبحان الله قال إيه؟ الخشوع وعلو الهمة. طب علو الهمة وفهمناها اللي هي عكس الدناءة، الخشوع، الخضوع لله سبحانه وتعالى، هذه أصل الأخلاق المحمودة. عشان كده المؤمن هين لين، كل ذي من معاني الخشوع، سهل، منقاد، تجده منكسر، ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، عزيز، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا شأن المؤمن. بعدين ابن القيم رح مفهمنا الدنيا، فقال لك بس خد بالك، الأخلاق لها حدود، متى تجاوزتها صارت عدوان، ومتى قصرت عنها صارت نقصا ومهانة. ورح ضرب مثال الشجاعة. الشجاعة مش ان انت تخش في اي معركة بصدرك، هذا قد يكون تهورا، تقول لا انا شجاع. قال الشجاعة اذا تجاوزت الحد صارت تهورا، طيش. وفهم بقى ان هو كده يعني ايه بطل؟ لا، ده اسمه طيش وتهور. وفي نفس الوقت خلينا كده جنب الحيط وما لناش دعوة، ومتى نقصت عنها صارت جبنا وضعفا وخورا. فدائما ابدا ينبغي أن يكون الأمر بين طرفي النقيض هذين، إما أن يكون يبقى التوسط، الشجاعة يبقى ما بين التهور وما بين الجبن. الشرع طبعا أنه ينضبط بضوابط الشرع في الأمر، ويبان فين؟ يبان في الأثر، أثر فعله، أنه هو دخل الحكاية وهو فاهم أن دي شجاعة، وفي الأخر خالص ما جابش إلا وجع الدماغ، كان تهور طيش. طبعا الأمور دي تحتاج علم عشان يتخلق بيها، يحتاج ان هو يتعلم ازاي يتقال له خد بالك لا في الموقف ده دي مش شجاعة، ويتعلم من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من تطبيقات الصحابة، من فعل السلف، من افعال العلماء، كل الكلام ده يتخلق بهذه الاخلاق كما صنعوها هم، كما فعلها سلفنا الصالح. اشار ابن القيم الى الربط ايضا بين الايمان والاخلاق كما صنع شيخ الاسلام ابن تيمية، واشار الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين التقوى وحسن الخلق، وفسر ذلك بأن ملاك الأمر كله التقوى وحسن الخلق. قال لأن التقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه، جميل، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، وكذا يبقى هو اكتمل له الأمر كله. يبقى ملاك الأمر كله في الايه؟ التقوى وحسن الخلق. طيب نشير بأهم المصنفات في مجال الأخلاق. عندنا من البداية كده أول كتاب يقابلنا صنف في هذا العلم، كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. ابن المبارك متوفى سنة 181، فهو من علماء القرن الثاني، له كتاب اسمه الزهد. هذا كتاب مليء بالتوجيهات الخلقية وأدلتها من القرآن والسنة وأقوال التابعين. خلق الفلاني ويبتدي يتكلم عليه، ربنا قال كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كذا، ومن أقوال الصحابة والتابعين في الحث على هذا الخلق. من بعده كتاب الزهد أيضا لوكيع بن الجراح. وكيع متوفى سنة 197. ثم جاء الإمام أحمد. الإمام أحمد متوفى سنة كام يا جماعة؟ حد شعر؟ لا، الأئمة الأربعة دول يتحفظوا زي اسمائكم. الإمام أبو حنيفة متوفى سنة 150، الإمام مالك متوفى سنة 189، الإمام الشافعي متوفى سنة 204، الإمام أحمد متوفى سنة 241. مهم جدا الكلام ده علشان بينبني عليه حاجات الترتيب ده. الإمام أحمد متوفى سنة 241، ليه كتاب إيه؟ كتاب الزهد طبعا، كتاب الزهد، وله كتاب أيضا اسمه الورع، وقد سلك مسلك ابن المبارك فيه. هذه المصنفات تناولت الحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا، جاء من بعد الإمام أحمد، أو يعني كان قرين الإمام أحمد، هناد ابن الصري له كتاب الزهد، وهو كتاب مطبوع وموجود. جميل، هناد ابن الصري، وهو بيقول اهي، هو بيقول كده انه اعتبروا ان الزهد يدور عليه حسن الخلق كله، فاذا زهد في الدنيا واستطاع ان يكف نفسه من حب الدنيا بالزهد فيها، استطاع ان يتخلق به الاخلاق الحسنه. يعني زي ما احنا قلنا كده انه حب الدنيا راس كل خطيئه، ويبقى بالعكس الزهد في الدنيا راس كل فضيله. هناد متوفى 243. معاصر اخر للامام احمد المحاسبي، أبو عبد الله الحارث المحاسبي، وكان بينه وبين الإمام أحمد بعض الإشكاليات، لأن الحارث المحاسبي كان من أوائل فترة التصوف الأولى، فمسلكه لم يكن يروخ للإمام أحمد. لكن الشاهد الحارث المحاسبي بعض الكتب المهمة جدا في مجال الأخلاق، منها رسالة اسمها رسالة المسترشدين والرعاية لحقوق الله، رسالة التوبة، آداب النفس، وغير ذلك. ومشهور هو بكتاب الايه؟ توهم. تخيل معايا بقى كده رحلة الدار الأخيرة دي كلها، وبدأ يتصور كيف تكون النفس بعد ذلك. هنيجي بقى في مرحلة الإمام البخاري. الإمام البخاري له كتاب اسمه كتاب الأدب المفرد طبعا، وله في الجامع، يعني له في صحيح البخاري بعض الأبواب، منها كتاب الأدب. والبخاري بعضهم كان يقول البخاري كان أفقه، وإن كان يعني العبارة تحتاج إلى تدقيق، كان يقول كان البخاري أفقه من أحمد، وإن كان اشتغل بالحديث، لأن تراجم البخاري تدل على فقه عالي جدا. والصحيح ده مش كتاب جمع فيه الأحاديث وخلاص، ده كل حديث محطوط في مكان، وتشوف اللطائف اللي بس في الترتيب لوحدها تعرف كم كان عقل هذا الرجل كبيرا. فالشاهد له كتاب الأدب المفرد، جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالأداب والأخلاق. ثم يأتي من بعد ذلك أبرز المؤلفين في الأخلاق والتربية، وقد تبحر في علوم الحديث، ابن أبي الدنيا، متوفى سنة الإمام البخاري الأول، متوفى 256، وده رقم آخر تاريخ ما يتنسيش، في تواريخ هنا ما تتنسيش، 256 الإمام البخاري. من بعده ابن أبي الدنيا، وقد توفي سنة 281. احنا كده بنقرب، خدوا بالكم القرن بيبتدي، لما نقول القرن الثالث يبتدي من سنة 200 لغاية 300، لما نقول القرن الرابع من أول 301 لغاية 400، ده اسمه كده القرن الرابع. يبقى احنا كل ده في مرحلة القرن الكام؟ الثالث. ابن أبي الدنيا بقى ليه شوية مصنفات مشهورة أوي في الأخلاق: الإخلاص، الأمر بالمعروف، الحذر والشفقة، ذكر الموت، ذم الغضب، الرضا عن الله والصبر على قضائه، الغيبة والنميمة. عادة في هذه الكتب يجمع ما بين الأحاديث وما بين الأثار، ويرويها بالإسناد، وإن كان إسناده يعني فيه إشكال، غالبا أغلب مروياته يعني أغلبها ضعيف، لكن على الأقل نقل إلينا كلاما كثيرا يستأنس به في هذا الباب، بالذات الأثار عن الصحابة والتابعين وعن أئمة السلف، فله كتب كثيرة جدا في هذا المجال. ثم يأتي من بعد هؤلاء الإمام النسائي. الإمام النسائي متوفى سنة 303، تاريخ سهل 303، وله كتاب عمل اليوم والليلة، كتاب مطبوع، وهو من أهم المساهمات التي قدمها علماء الحديث في الميدان الأخلاقي، لأنه اتكلم على صفة الذكر، وبعد كده تناول جزئيات الحياة اليومية من الصلاة والصيام والجهاد والوضوء، بدأ يتكلم على تفاصيل الحياة اليومية والفردية للمسلم. قالوا هذا الكتاب في الواقع معجم للمثل والقيم الإسلامية، عمل اليوم والليلة كتاب مطبوع أيضا. بعد هؤلاء جاء أبو بكر الخرائطي، وله مؤلفان عظيمان، الأول مكارم الأخلاق ومعاليها، والثاني عكسه مساوئ الأخلاق ومذمومها. والخرائطي ده تجد السيوطي ينقل عنه كثيرا، وينقل عنه بعض الأحاديث في الجامع الصغير، يقول لك خرائطي ينقل عن كتاب مكارم الأخلاق هذا، لكن في حدود ما أعلم أن هذا كتاب لم يصلنا وأنه ليس بمطبوع. جاء من بعد هؤلاء أبو بكر الآجري، الإمام الآجري، متوفى سنة 360، من أشهر كتبه كتاب اسمه أخلاق العلماء، وله كتاب اسمه أخلاق حملة القرآن وأدب النفس، والكتاب التهجد والتوبة. قلنا الإمام أبو بكر الأجوري متوفى سنة 360. أنا بقول كل الحاجات دي والأسماء دي علشان يبقى عندكم ثبت بأهم الكتب في مجال الأخلاق، يعني الكتب دي تحتكوا بيها وتقرأوا فيها لأن فيها علما غزيرا، وهذا العلم زي ما قلت في الأول للأسف ندرة في هذا الزمان إن يتخذ كشكل علمي، يعني إنما قصر على المواعظ، إن الناس تقول الكلام ده في موعظة من المواعظ وهكذا، ومش بشكل مرتب ويتخذ بشكل أكاديمي وتدرس هذه الكتب بين المسلمين في هذا الزمان. فعشان كده بنقول لكم أهم الكتب دي عشان تبقوا تحتكوا بيها وتعرفوها، وتبقوا بعد كده لو شفتوها في المكتبة كتاب في كتاب كده تبتلوا تقرأوا فيه. الخرائط 327، أبو بكر الأجوري 360. ثم جاء ابن السني المتوفى سنة 364، وله كتاب أيضا على غرار كتاب الإمام النسائي اسمه عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة لابن السني. ثم يأتي أبو طالب المكي، وهو معلوم أنه ذو اتجاه صوفي، وله كتاب قوت القلوب، وإن كان قد حوى بعض أمور المشكلة وينقل عنه الغزالي في الإحياء كثيرا، وهو من أكثر من أثر في فكر الغزالي. وهو تأثر بمن؟ تأثر بالحارس المحاسبي. قوت القلوب مشكلته مشكلة الإحياء، ينقل أحاديث كثيرة ضعيفة، عشان كده بعض العلماء منهم القاسمي له كتاب اختصر فيه كتاب قوت القلوب هذا لأبي طالب المكي عشان ينتزع منه الإشكاليات دي، شأنه شأن الإحياء أو أبقى على الأمور النافعة في هذا الباب. بعد كده أبو عبد الله الحليمي، وله كتاب المنهاج في شعب الإيمان، ضم 97 باب، اكتفى بذكر متون الأحاديث الواردة في كل شعبة وذكر الآثار. بيقول في أول الكتاب إيه؟ كان الدافع لتأليف هذا الكتاب ما رآه من اشتغال جمهور الناس عن العلوم بالتوسع في الأهل والمال والتهافت في الحرام والحلال. بيقول الكلام ده إمتى؟ هو متوفى سنة 403، الكلام ده من 1000 سنة. كان هيألف إيه بقى لو جه زماننا ده؟ الله المستعان. بعد هؤلاء أبو عبد الله الحليمي قلنا متوفى سنة 403، بعد هؤلاء يأتي ابن حزم، وابن حزم له كتاب الأخلاق والسير في مدارات النفوس. ابن حزم متوفى سنة كام؟ 421، فهو من علماء القرن الخامس. ثم أتى من بعده أبو زيد الدبوسي، هو متوفى سنة 430، له كتاب من أهم الكتب في المجال الأخلاقي اللي اتكلم على علل وآفات القلوب، والكتاب مش مشهور ولكن مطبوع تحت اسم الأمد الأقصى. الأمد الأقصى ماشي. بعدين أبو الحسن الماوردي، لسه نقلين عنه كلام. أبو الحسن الماوردي صاحب كتاب كتاب مشهور قوي أدب الدين والدنيا، وهو من أهم الكتب المعنية بالمباحث الأخلاقية كالحياء، الصدق، أداب الكلام، صبر، الشورى، كتمان السر، وعكسها من الأخلاق المذمومة كالكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. الماوردي متوفى سنة 450، دبوسي كان 430. ثم يأتي من بعد هؤلاء الموسوعة الحديثية المتحركة المسمى بالبيهقي، الإمام البيهقي صاحب كتاب شعب الإيمان وصاحب كتاب السنن الكبرى، كان محدثا فقيها، كتابه السنن هذا حير الناس من بعده، السنن الكبرى، وإلى الآن لم يحقق، ولو حقق كتاب السنن الكبرى هذا لكان فتحا في مجال الدراسات الفقهية، كتاب من أمتع الكتب في الدرس الفقهي. وكتاب شعب الإيمان أيضا من الكتب المهمة جدا، وإن كان يحوي كثيرا من الأحاديث الضعيفة لكن بلغت مروياته من الأحاديث والأثار 11269 حديثا وأثر. شعب الإيمان مطبوع في 7 مجلدات، هو ده أيضا أحد الكتب التي تحتاج إلى تحقيق علمي، وللأسف أن التحقيق العلمي في زماننا هذا يمشي بفوضى. البيهقي متوفى سنة 458. يأتي من بعد هؤلاء، كل ده لسه موصلناش للأسماء بقى اللي هي هتعمل بعد كده طفرة في هذا المجال. بعد كده جه الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني له كتاب اسمه تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، وكتاب اسمه الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب هنخش بقى في القرن السادس، متوفى سنة 502، وكان فكره إسلاميا خالصا، وله كتاب اسمه محاضرات الأدباء، أيضا ضم مباحث أخلاقية عديدة. ثم يأتي أبو حامد الغزالي، أشهر من تحدث عن الأخلاق في التراث العربي نظرا لشهرة كتابه الموسوعي الذي لم يؤلف مثله، والذي تتابعت جهود العلماء إلى عصرنا الحالي في الانتفاع منه وفي التعقيب عليه وفي مدارسته، وهو كتاب إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين هذا جاء ابن الجوزي فلخصه في كتاب منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة فصنع مختصر منهاج القاصدين، ثم جاء الحافظ العراقي تعلق عليه وسمى كتابه المغني عن حمل الأسفار في تحقيق إحياء علوم الدين، فحقق الأحاديث التي ذكرها الغزالي في الإحياء لكثرة نقد العلماء لأحاديثه، لأنه ربما يروي أحاديث موضوعة في هذا الكتاب وأحاديث ضعيفة، وربما له كلام يحمل محامل قد تؤدي إلى شركيات، وفي نفس الوقت له كلام يحمل محامل تؤدي إلى أعلى الإيمان، فهو لغز كبير كتاب الإحياء هذا. عشان كده العلماء حاولوا تهذيبه والإبقاء على أهم ما حوى من مباحث، لكن حتى كتب التهذيب أخلوا أحيانا في التهذيب ببعض الأمور كشأن أي عمل يعني. لكن المهم كتاب إحياء علوم الدين هذا من أهم الكتب الموسوعية في مجال الأخلاق. لكتاب تاني كده مش مشهور لكن يهتم بمجال الأخلاق أيضا، كتاب اسمه ميزان العمل. الغزالي بقى متوفى سنة كام؟ برضو الرقمين دول المشهورين قوي. الغزالي بصوا بقى، النسائي 303، الغزالي 505، الرازي 606، ماشي؟ الإمام الغزالي متوفى سنة 505. ابن الجوزي، ابن الجوزي توفي في آخر القرن السادس، توفي سنة 596، 500 كام؟ 96. وابن الجوزي هذا حير الناس من بعده، قالوا برع في 200 علم من العلوم، 200 علم برع فيهم وكتب في كل شيء، وكان يقول أنا لا أضيع شيئا من وقتي، فكان إذا اجتمع علي العامة شغلت نفسي بقطع الكاغد. يعني ايه بقى؟ ناس هتيجي يضطر ان هو لمخالطة بعض الناس، اقارب اصدقاء، ناس جاية تسأله في شيء وهو ما عندوش وقت يضيعه، فيعمل ايه؟ يقول لك الوقت الوحيد اللي انا بضيعه الوقت اللي انا بقطع فيه الورق المسودات وبكتب فيه الورق البضيج يعني، فده الوقت الوحيد اللي بيضيع. فيقول فكنت اجعل لهم وقت قطع الكاغد وبري الاقلام، مفيش وقت يضيع. لو ما عندوش ساعة ده هو الولد اللي بيتقطع يعني، ما عندوش حاجة غير هم العشر دقايق اللي هيحصل فيهم كده. ولذلك خلف من بعده مكتبة كاملة ابن الجوزي له على سبيل المثال للحصر في التفسير زاد المسير، كتاب موسوعي في التفسير بالمأثور. ابن الجوزي له في الكتب الفقهية له تحقيق الخلاف، بيجيب أحاديث الأحكام وينقدها على المذهب الحنابلة. ابن الجوزي من هنا للصبح يعني، نهتم به في هذا المجال كتابين في غاية الإمتاع، كتاب صيد الخاطر بطبيعة الحال فعلا فعلا هذا كتاب زي ما الشيخ أبو صحق بيقول عليه مدرسة الحياة، مدرسة في الحياة. وكتاب الثاني صفة الصفوة، وهو حذا حذوة صاحب الحلية، حلية الأولياء. هو عمل بقى زاد على صنيع صاحب الحلية، ترجم لهم وزاد في الآثار، والكتاب كتاب ضخم ومهم جدا في النقل آثار السلف في هذه الأمور الخاصة بالأخلاق والسلوكيات. يعني عايز تبني بحث قيم ابني من هذه الكتب. لا شك السير الإمام الذهبي له تعليقات، لكن ابن الجوزي بيجمع، بس هو أكثر جمعا من السير، على أن السير شوف قد إيه، بس هو أكثر جمعا، لأنه لو حقق صفة الصفوة هذا تحقيق علمي هيخرج ترك في الحجم ده ويمكن أكثر. بعدين الإمام الذهبي له شرط آخر في السير غير ابن الجوزي، ابن الجوزي بيجيب الآثار دي على طول كلامهم، إنما الذهبي بيترجم ويذكره بمنهج المحدثين، فيقول لك فلان أشهر تلاميذه كذا، ولد سنة كذا، حياته كذا، بيحكي قصته سيرته، ياخدها من المنهج ده عشان تبقى عارف مين تلاميذه ومين شيوخه، قال أهل الحديث في الجرح والتعديل، وبعدين يجيب أقواله وينقل الأقوال، وجت هنا بقى شهرة السير، انه احيانا يعلق، بس يعلق تعليقات ذهبيه شوية التعليقات دي تخلت سير علام النبلاء ده مدرسة تربوية من تعليقات الذهبي. قالوا كلام الذهبي ذهبي الكلام. بعد هؤلاء بعد ابن الجوزي الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وكان العلماء يوصوا بيقولوا أربعة كتب لا يخلو منها بيت مسلم. إيه بقى الأربع كتب؟ رياض الصالحين ماشي، والترغيب والترهيب المختصر من القصدين، وكتاب الأذكار للنووي، زاد بعضهم كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. دي كتب أساسية لا تخلو منها مكتبة مسلم، لأنها تحتوي على جل الدين. الرياض، رياض الصالحين، قلنا الترغيب والترهيب، ودلوقتي أنا أوصي باقتناء كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، أو يعني طبعة محققة للترغيب والترهيب فيها ذكر التصحيح وتضعيفات الشيخ الألباني، لأنه الكتاب كان من أوسع الكتب. أولا مترتب على الأبواب غير الجامع الصغير، الجامع صحيح الجامع مش مترتب على كده، مترتب أبجدي. فأنت عايز تمسك موضوع وتدرسه كويس قوي، امسك صحيح الترغيب وطلع منه الأحاديث، هتطلع أحاديث ما تحلمش بيها. دي عن تجربة، يعني تجربة حية. ألفاظ ممكن تكون مشهورة، هو بينقل ألفاظ أخرى من كتب أخرى من كتب السنة فيها فوائد جمة، أنا استخرجت منه فوائد لا حصر لها. صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، أو ترغيب والترهيب بطبعة محققة تكون فيها ذكر تعليقات الشيخ الألباني تصحيحا وتضعيفا، عشان تبقى أنت واخد الصورة كاملة. من أهم الكتب برضو بالمرة، طالما جبنا سيرة فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، كتاب المتجر الرابح للحافظ الدمياطي، وليه تصحيح واحد عامل عليه تصحيح وتضعيف بس يعني غالي الثمن جدا. وفي طبعة أخرى المتجر الرابح عليها بعض التصحيحات والتضعيفات، طبعة مصرية موجودة. فكتاب المتجر الرابح أيضا من الكتب المهمة جدا في هذا المجال. أنا كده أديتكم مكتبة متحركة بس على الله تنفع يعني. طيب الحافظ المنذري توفي سنة 656. أهم الكتب التي صنفها كتاب الترغيب والترهيب. جاء من بعدهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهذا الكتاب أريد أن نصنعها إن شاء الله في يوم من الأيام، كتاب اسمه شجرة المعارف والأحوال، لكن مش مشهور إلا عند المتخصصين، ومخدوم خدمة كويسة، وطبعته دار الفكر بسوريا. فايدته إيه بقى؟ هدف الكتاب عنده إصلاح القلوب، ده هدف الكتاب. قسمه على 20 باب، يذكر معنى الباب ويحطه تحت فصول، وتحت كل فصل يبتدي يجيب الآيات والأحاديث استدلالاته. قالوا إن هذا الكتاب يعني من أمتع ما ترى في تأمل القرآن وتدبره، إن بيجيب آيات في موضوع ما تحلمش إيه اللي جاب الآيات دي هنا. فمحتاج، وهو متعملين له فهرس جيدة، فعايز واحد بس يمسك الآيات ويقعد يسقطها كده، يجيب كلام العز أحيانا يعلق كده أو هو حطها فين على الآيات دي. والعز متوفى سنة برضو رقم يتحفظ 660. الإمام النووي متوفى سنة كام؟ بتاع رياض الصالحين 676. 676 يعني من علماء القرن الكام؟ السابع. بصوا بقى مين هيجي من بعديه على طول؟ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام متوفى سنة 700، هنخش في القرن الثامن. شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب ابن كثير، دول الأسماء الكبرى في القرن الثامن. القرن السابع والثامن الهجري دول من أنضج الفترات التي ظهر فيها أسماء لامعة جدا. شيخ الإسلام طبعا فارس هذا الميدان، وهو فارس كل ميدان، له بطبيعة الحال أبحاث في غاية الدقة في مجموع الفتاوى، وبعضهم استقل هذه المباحث يعني طلعها لوحدها تحت اسم مكارم الأخلاق لشيخ الإسلام تيمية. بعد شيخ الإسلام مين؟ لا قبله الذهبي، قبل ابن القيم من حيث الوفاة. الذهبي توفي قبل ابن القيم بثلاث سنوات. الذهبي متوفى سنة 748. بطبيعة الحال له كتابان، كتاب سير أعلام النبلاء، وكتاب الثاني الكبائر، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، حيث أوضح فيه الأخلاق المذمومة التي تعد من كبائر الذنوب. ثم ابن القيم بطبيعة الحال، ابن القيم متوفى 751. هتقول ايه ولا ايه بقى؟ هتقول بقى الفوائد، هتقول مدارج السالكين، عدة الصابرين، هتقول الداء والدواء، هتقول غث اللفان، كتب هي أسس علم الأخلاق في تراث المسلمين. ثم أحد كبار علماء الحنابلة، وكتابه هذا من أفضل الكتب في الأداب الشرعية، كتاب ابن مفلح الأداب الشرعية والمنح المرعية. كتاب الأداب الشرعية والمنح المرعية ابن مفلح ده متوفى سنة 763، ولما يبقى نتكلم في الفقه له كتاب عبد المر عشان تبقى خدته معلومة، يعني من أهم كتب الحنابلة اسمه الفروع. ليه بقى أهم كتب الحنابلة؟ اللي يدرس بقى تاريخ المذهب الحنبلي يعرف قيمة ابن مفلح ده. المذهب فيه إشكالية كبيرة ألا وهي كثرة الروايات. الإمام أحمد يقول لك أي حاجة وانت مفتح عينك كده تقول ورواية عن الإمام أحمد، وقالوا بالجواز وهذا رواية، وقالوا بالحرمة وهذه رواية. فابن مفلح في الفروع حقق الرواية الأشهر عن الإمام، عشان كده كتاب مهم جدا في تاريخ المذهب الحنبلي. بالمرة يعني بدم اسم الرجل جه من بعد هؤلاء، هي بقى يعني حالة من الجد في القرن التاسع، ما فيش بقى مصنفات في المجال ده، كله اهتم بالكتب السابقة، لغاية ما جينا في القرن العاشر لابن حجر الهيتمي كتابه الموسوعة الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو أضخم كتاب ألف في هذا الباب. أنا كنت زمان لما أشعر بشيء من الفطور أقرأ مقدمة الزواجر، أنه كاتب في الأول خالص كلام عن عقوبات المعاصي من أمتع ما يكون، شأنها شأن كلام ابن القيم بطبيعة الحال في الداء والدواء، لكن له كلام مجمل كده كلام جيد، وكان يذكر فيه بعض القصص يعني تأخذ بشغاف القلب. الكتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، لكن ابن حجر الهيتمي مشكلته أنه كان أشعرية العقيدة، لكن كتاب الزواجر ليس فيه هذه الأمور، وهو ينقل وحقق هذا الكتاب في مجلدين طبع دار الحديث، وإن كان يحتاج إلى تحقيق أفضل والكتاب يحتاج إلى عناية. هو بيعمل إيه؟ يروح جايب الكبيرة، وأول ما قسم الكتاب الكبائر الظاهرة والكبائر الباطنة، يقول لك مثلا العجب، يجيب الآيات والأحاديث اللي تتكلم عن الموضوع ده ويختم بالبديل في فضل كذا، يعني يتكلم مثلا عن إيه؟ عن الزنا، يروح عامل في الآخر خالص فضل العفة، تعساس يجيب لك الحاجة وبدلها. كتاب ماتع جدا، وإحنا لسه كنا بنقول أنه يوصى أن يكون في بيت كل مسلم. نعم. أخيرا السفاريني صاحب كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الأداب، هذا كتاب في فترة من الفترات اعتنينا به، طلعنا مع الشيخ كتاب نصائح الشباب تهذيب غذاء الألباب، كتاب في مجلدين ولم يحقق، يمكن يحقق تحقيق ما اطلعتش عليه يعني، بس آخر العهد إن هو كتاب ما تحققش تحقيق علمي جيد، وكتاب أيضا على غرار كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح موسوعة في الكلام على حسن الخلق وكيفية التخلق بمكارم الأخلاق. دي كده يعني ذكرنا لكم 29 اسم من أسماء على أساس تبقى أنتم عندكم خريطة كاملة في هذا الأمر. فضل حسن الخلق، قال الله تعالى مثنيا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، قلنا بقى الكلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الله، عشان كده محتاجين نقعد نبسط الكلام ونتكلم بتبحر. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أثقل شيء ممكن تكون بشاشة وجه تبسمك في وجه أخيك رفقك لينك أعظم من 100 ركعة. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، دليل على إن اللي جوه طيب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي، رواية جميلة، أحبكم إلي، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا. هذه رواية الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويدرك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا. أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقوه، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأحسن الناس أخلاقا أفضل الطرق وأسهلها وأيسرها للتحلي بالأخلاق الحسنة هيبقى إيه؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريق آخر ألا وهو معرفة أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى، لأن ده هيبقى حظ المؤمن من هذه الأسماء. فلما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى حليم فتتعلم الحلم وتشوف النبي كان بيطبقه إزاي، يبقى عندك المصدران العظيمان لتتخلق بالأخلاق الحسنة. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، يعطي من حرمه، يعفو عن من ظلمه، يصل من قطعه، يحسن إلى من أساء إليه، وهذه أصول الأخلاق. فعلينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله إلا ما خصه الله به، فذلك خاص به لا يشاركه فيه غيره، كالنبوة والوحي ونكاح أكثر من أربعة، وحرمة نكاح نسائه بعده، وحرمة الأكل من الصدقة، وعدم إرثه، ونحو ذلك مما هو معلوم مما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أوردت في هذا الباب أهم الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق بها، والشمائل التي كان يتحلى بها لتكون قدوة لكل مسلم يتحلى بها ويتجمل بها ويوطن نفسه على اكتسابها. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نبدأ في المرة القادمة في مدارسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وبيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا فيه أسوة وقدوة. أعاننا الله وإياكم على التحلي بحسن الخلق، وأن نكون جميعا من أحاسن الناس أخلاقا، لنكون بالمنزلة العظمى عند الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،